قصص عربية البستاني. على بعد 5 أميال من ضجيج مدينة لندن تقع بلدة صغيرة وهادئة وجميلة، حيث أقام النبلاء والوزراء قصورهم الصيفية. وتلك قصة عن أجمل مزرعة بينهم جميعاً، التي فاق جمالها الخيال، فقد قلم البستاني لارسن العشب بدقة بالغة، ودفعه شغفه بالبستنة إلى التأكد من اصطفاف الزهور النادرة على الممرات الحجرية وتغطية الجدران، وتدلع عناقيد الفاكهة اللذيذة من الأشجار القوية، ونمو أفضل الخضروات في حديقة المطبخ مع أندر النباتات، فزينت المزرعة الفسيحة. كان هذا القصر نموذجاً للجمال الطبيعي ومصدر فخر لملاكه الذين حرصوا على زيارته كل صيف. عزبتنا جميلة جداً، تحتاج مجهوداً كبيراً في صيانتها، لكن تستحق العناء لأنها تحمل اسم عائلتنا عليها، وما نفعله قليل مقابل شرف امتلاكنا لها. سيدي اللورد، أهلاً. أهلاً يا لارسن، ماذا لديك هذا العام؟ سيدي، رعيت المانجو الهندية منذ 5 سنوات، تحتاج نوع تربة بعينه وطرق ري خاصة. درست زراعتها لأشهر، لكن يكفي هذا يا لارسن، أين المحصول؟ أوه أجل، عفواً، جمعت الأفضل لك، أنا بنفسي، أفضل شكل وأفضل حجم. ليتك اختسلت يا لارسن. آسف، كنت أحفر لزرع الفجل القادم من فرنسا. اقطعها لنرى إن كانت مانجو لارسن الهندية جيدة. كان عليك تقطيعها من قبل يا لارسن. آسف يا سيدتي، أنا فقط اغتسل. هل أعجبتكم المانجو؟ جيدة جدا. عفوا، اللورد كورنول جاء لرؤيتك. أدخل. لقد دخلت يا صديقي. مرحبا، سعيد بك. هذه مانجو هندية؟ أجل، إنها لذيذة، أفضل ما تذوقت. متى زرت الهند؟ ليست من الهند، نجح الأرسن في زرعها عندنا. لارسن العامل المعجزة. لارسن، أليس لديك عمل الآن؟ بالفعل، الفجل، سأخبرك أن أكمل عملك الآن يا لارسن. ألم أخبرك كم هو مجهد الحفاظ على صيانة العزبة؟ أنا متعبة جدا. حسنا، جئت أدعوكما عندي مساء الغد، وأتمنى أن تحضرا. يسعدنا هذا يا لورد كورنوال، سوف نحضر. أيمكنني أخذ بعض المانجو؟ فلارسن عبقري. إنه ليس لارسن، بل هي بركة أجدادنا على تلك الأرض. تفضل منها ما شئت. سأعدها لك على الفور. في الليلة التالية ذهب اللورد وزوجته إلى منزل لورد كورنول. قدم للضيوف طعاماً شهياً، ثم قدم لهم أحلى تفاح وكمثرى تذوقوها. التفاح والكمثرى لذيذان جداً. أهي من مزرعتك؟ من البستاني يا لورد؟ ليس لدي بستاني، أنا أبحث. إنها من تاجر يدعى جون في السوق الشعبي، أخبرني أنه أعدها خصيصاً. التاجر يدرك ما يقول، هذا شيء غريب. توقعنا تلك الفاكهة من حديقة لورد ماكسويل. شعر لورد ماكسويل أنه قد أهين. أخبر لارسون أن يأتي فوراً. أبرك. لابد أن يهتم لارسون أكثر بالحديقة. هل طلبتني يا سيدي؟ أجل، لقد تناولنا الآن أفضل تفاح وكمثرى عند اللورد كورنوال. اذهب إلى السوق وابحث عن التاجر جون، اسأله من أين أحضر الفاكهة، ثم تعلم من ذلك المزارع كيف تجعلها بتلك اللذة. جون في السوق الشعبي. حسناً، بعت له صباح اليوم. أراد تفاحاً وكمثرى لحفل هام هذا المساء. لم أعلم أنه نفس الحفل الذي كنتما به. كان التفاح والكمثرى من حديقتنا، أثبت هذا. أجل، ها هي فاتورة البيع. لقد صنعت تركيبة من التربة والسماد تجعل الفاكهة أكبر وأشهى و... لارسون، كان عليك أن تقدمها لنا أولاً. قدمتها لكما آخر مرة وقلتما إنها جيدة. كفى، أحضر بعض الفاكهة لنرسل سلالاً لكل أصدقائنا ونخبرهم أنها فاكهتنا ونتاج بركة أجدادنا. حقاً يا لارسون، كن أكثر اهتمام من ذلك. هيا الآن. لارسون، أنت تعمل ليل نهار. بفضلك أصبحت الحديقة هي أجمل مزرعة في البلاد، ودون أي كلمة مديح منهما. انتهيت. سأسقي الآن اللوتس الأزرق. اللوتس؟ أجل، ولا يقلقك هذا طالما يتركانني أتصرف في الحديقة فأنا بخير. وفي الصباح استقبل لورد ماكسويل رسالة هامة. أراد الملك والأميرة حضوره إلى القصر على الفور لعمل هام. ما الأمر؟ الملك والأميرة يطلبان حضوري في القصر فوراً لعمل في ألاباما. عليك الرحيل فوراً، سأساعدك. علي أن أخذ هدية للأميرة. لكن ألديك وقت لفعل ذلك؟ الأميرة خبيرة أزهار نادرة. استدعوا لارسون. طلب لورد ماكسويل من لارسون إحضار زهرة نادرة من الحديقة، فقدم له اللوتس الأزرق. أهي حقاً نادرة؟ أجل يا سيدي، توجد في جبال الهند العالية والتبت، ولكن... كفى. لارسون، البطيخ. بطيخ؟ أجل، طلب الطاهي الملكي إرسال بطيخ إلى القصر. تحب أسرة الملك بطيخنا. ألديك دليل؟ هذا هو الطلب الذي أرسله الطاهي. كان عليك جعلنا نتذوقه. فعلت يا سيدتي، لكن قلت إنه جيد بالفعل وفسد محصول الملك، فطلب البستاني بعضه وقام بتقديمه للملك. لا تشوش أفكارنا، هيا يا عزيزي. مع السلامة، ضع البطيخة هنا. قدم لورد ماكسويل الزهرة للأميرة فسعدت بها ووضعتها في وعاء زجاجي في منتصف طاولة الاجتماع. فغار أحد رجال الحاشية. أعطيت الأميرة زهرة عادية. أحقاً. لا تدع لارسون يخدعك يا لورد ماكسويل. أنا أعرف بستانياً أفضل من لارسون، وعليك أن تستبدله. غضب لورد ماكسويل بشدة مما قاله الرجل، وعاد إلى مزرعته ليشد على لارسون. وعندما وصل كان في الحديقة مع السيدة ماكسويل. لارسن؟ فضلاً، سأقطع تلك الأشجار القديمة وسأزرع بعض الشوفان، فتأتي الطيور إلى الحديقة لتأكل، ويملأ تغريدها الحديقة وتدب الحياة في ألوانها. تلك الأشجار منذ زمن يا لارسن، ومن قبل مجيئك، ولن تمسها. سيدي، أنا أفكر... تذكر يا لارسن، إنها حديقة أسرتنا، ولا يحق لك إدارتها. آسف يا سيدي. لن تبقى هنا لحظة، سيصل إلينا بستاني آخر، وخدماتك لم تعد الآن مطلوبة. سيدي، أعطيتني زهرة عادية للأميرة وليست نادرة، وعلي الآن أن أرسل خطاب اعتذار. لكن أنا... لن أعيد الكلام، اذهب الآن. أرغم لارسن على ترك المزرعة والحديقة الجميلة التي رعاها بكل حب واهتمام لأعوام. وفي نفس الوقت كتب لورد ماكسويل خطاب اعتذار للأميرة. مولاتي، يؤلمني إخبارك أن اللوتس الأزرق الذي قدمته لك في آخر زيارة للقصر لم يكن نادراً كما قلت لك. أعتذر عن الخطأ، وأتمنى أن تغفري لي وتتفهمي عدم تعمدي لإعلان حقائق غير حقيقية أمامك. المخلص لورد ماكسويل. عزيزي لورد ماكسويل، أعلم أن الزهرة التي أحضرتها لي نادرة بالفعل، قد تكون عادية في الهند والتبت، لكنها تنضر في بلدنا، ومن الرائع أن يتمكن البستاني لارسن من زراعتها في هذا الجو، ولذا عليك تحيته. سمعت الكثير عن عزبتك وحديقة لارسن، أود زيارتها، ليس هذا العام، لكن سأحضر الصيف القادم إذا كان هذا مناسباً لك. تحياتي، الأميرة فلورا. أقيمت الترتيبات لزيارة الأميرة، وأحضرت بذور جديدة، وزرعت أزهار جديدة، لكن مع البستاني الجديد، فعائلة ماكسويل لا تعتبرها حديقة لارسن، بل حديقتهم هم فقط. أثناء ذلك أقام لارسن لدى لورد كورنول، وبدأ عمله الساحر بحديقته. مر عام وجاء الصيف، وانتظرت عائلة ماكسويل زيارة الأميرة التي وصلت إلى البلدة الصغيرة. قف قف الآن، أهذا شوفان من أجل الطيور؟ إنه تفكير لارسن، لابد أن هذا هو المكان. مولاتي، أنا متأكد أن مزرعة لورد ماكسويل لن تأتي بعد. وأنا متأكدة إنها المزرعة، فهذه هي أجمل حديقة في البلاد، لابد أنها من عمل لارسن. لارسن، أنت هو؟ أجل. أنا الأميرة فلورا. الأميرة، آسف يا سيدتي، سأغتسل. هذا يظهر فقط مدى الشغف الذي تعمل به. ألديك بطيخ المفضل إذن؟ أجل، سوف أحضره فورا. أثناء ذلك أرسل السائق رسالة إلى لورد ماكسويل يخبره بوصول الأميرة، فأسرع إلى عزبة لورد كورنول. أميرة فلورا، مولاتي، إن عزبتنا فوق التل. حقاً؟ لكن لارسن هنا. علمت الأميرة فلورا كيف أرغم لارسن على الرحيل، بعد أن قدم زهرة عادية للأميرة، سمعت الأميرة وكانت حكيمة بما يكفي، فأدركت أن عائلة ماكسويل لم تقدر لارسن رغم موهبته وحبه للبستنة، فاستاءت من الأمر. لارسن، أنت حقاً بستاني شغوف وموهوب، سأمنحك حديقة وقصر ملك لك، تزرع به كل ما تريد وكيفما تشاء، وسوف تكافأ من خزانة الملك، وسوف يطلق على الحديقة جنة لارسن، وستعرف بهذا عبر البلاد. أخيراً حصل لارسن على التقدير الذي يستحق.